عند رب

you

إذا قضى أمرا فإنما

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا بأننا مسلمون. قَبِيلٌ

منهم ونحن له

الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم Yeah. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

فسيروا في الأرض

الذين كفروا يردوكم قد أهمتهم

فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذي اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما الله لعلكم تفلحون.